رسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن قال رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة. إذن بالتخفيف هكذا أقصد أنه أن تكفرن، أن تكفرهم. والتكفير والإخراج الشخصي من الإيمان من الإسلام يصير بحيث يصير وصفه يقال عنه أنه كافر إذا كان إسلام، إذا كان قد سبق له الإسلام يقال أنه مرتد، ارتد عن دينه. أن أنت تكفر معناها تحكم عليه بالخروج من الديانة، هذا هو معناها التكفير. إذن تكفير المسلم لا يجوز، لا يجوز أن يكفر المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا أشد التحذير، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. من قال لأخيه يا كافر نبذه بهذا الاسم وصف الكفر، فقد باء بها أحدهما، معناه إما أن يكون هذا الشخص صحيح مستحق الكفر، وإما أن لا يكون كذلك فيعود الكفر على من كفر. لذلك كانوا كثير ما يحترزون من أن يكفروا، حتى أن كثير من العلم الآن الصحيح أنه مسألة التكفير تعود دائما إلى العلماء، معناها أن العلماء هم الذين عندهم علم ومعرفة بأحوال الأشخاص، فلا يتجرأ أي شخص هكذا مهما كان إلى إخراج واحد من الله. إذن العلماء هم الذين تكون عندهم معرفة والدراية بالأسباب المكفرة وبأحوال الناس التي توجب تكفيرهم، هذا إذا التبسوا بمكفر. وأما عامة الناس نعم يمكن يحكموا على الفعل بأنه منكر وأنه كفر وكذا، ولكن أما أن يتجرأ على التكفير فهذا يعني أمر كبير وعظيم جدا، لا بد له من كبير وعظيم أيضا وهم العلماء. لذلك الإنسان يتجنب تكفير الشخص الذي ربما بدا له أنه قد وقع أو فعل فعلا كفريا. يروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قيل له عندما كان مؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال له شخص: كفرت. شخص قال للمؤذن عندما أذن عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال المؤذن قال هذا الشخص المؤذن: كفرت، ماذا تقول فيه؟ نعم، قال له: لا أكفره. ما دام احتمال أن يقوله كفرت بمعنى كفرت في دعواك أنك تدعي شهادة أن محمد رسول الله، هذا احتمال موجود وقائم، لا يعني لا يقصد يعني الشخص الذي قال له كذبت، قال المؤذن كذبت، لا يقصد بكذبت بأنه ليس محمد رسول الله، وإنما قالوا كذبت بمعنى أنك أنت دعواك أنك تشهد أن محمد رسول الله شهادتك هذه هي التي كذبت فيها، وطبعا ليس كفر. واضح الأمر؟ لا، قلت أن شخصا عندما سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله قال له للمؤذن كذبت، قال له كذبت، ماذا تعني كذبت؟ قال الإمام أحمد بن حنبل يحتمل أن تعني كذبت بمعنى كذبت في أن محمد رسول الله، يعني أنت كانت تقول هيقول لي هو باللي محمد ما هو رسول، ولا شك أن هذا كفر. هذا لو قاله شخص وقال بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس رسول من عند الله عز وجل فهو كافر. الاحتمال الثاني الذي ليس مكفر وهو أنه يكذب قول هذا المؤذن، دعوة هذا المؤذن، معناه كون المؤذن يشهد هو في نفسه بأن محمد رسول الله هو محمد رسول الله، ولكن ادعاء هذا الشخص لها كاذب في دعوة ولا يشهد أنه محمد رسول الله. إذن هذا بالنسبة للشخص الذي قال المؤذن كذبت. ما دام الأمر متردد بين قول في التكفير وقول لا يحتمل التكفير، ما دام متردد بينهما ولم يتيقن أي واحد منهم هو المراد للمكذب، قال الإمام رحمه الله أنا لا أكفره. إذن هذا يضرب مثلا لشدة الاحتراز في هذا الأمر، في هذه المسألة من إمام العلماء. إذن فبعض راك بنا نحن، إذن ذلك فالتكفير أمر في حقه، لا داعي للسرعة فيه والتسرع، لا داعي. مثلا ما هوش مطلوب أنه يحكم على الناس بالتكفير، ولكن يستطيع مباشرة أن يحكم على الكفر وعلى عامل، ويستطيع كذلك أن يتسع في العبارة فيقول كذلك من فعل كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر. هذا هو الذي يسمونه العلماء التكفير النوع. وأما تكفير العين يعني الشخص معين إنزال حكم الكفر عليه، هذا يحتاج إلى إعمال يعني نوع من الفقه والدراية ومعرفة بدين الله عز وجل. من إنزال الحكم على الأشخاص هذا الذي قلت لا يستطيعه كل شخص، وإنما الأولى أن يترك للعلماء، العلماء هم الذين يستطيعون أن يكفروا ويحكموا على الأشخاص بأنهم مرتدين وأنهم كفار وأنهم خرجوا وأنهم فعلوا ما يجب يعني كفرهم. إذن هذا في الأمر المكفر. وأما في الأمر الذي ليس أصلا مكفر، فإن الشخص في الحقة إذا تجرع عليه فقد صار به خارجيا، حكم على نفسه بأنه خارجي، فقد يكفر بأمر ليس مكفر أصلا، فقد حكم على نفسه بأنه خارجي. والخوارج فرقة خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب، ويستمر هذا الوصف في كل من جوز الخروج على أئمة المسلمين الظاهرين. كل من جوز الخروج على أئمة المسلمين، معناها أمير من أمرائهم، سلطان من سلاطينهم، ملك من ملوكهم، اجتمعت عليه الناس يعني صارت به أمورهم، وكان ظاهرا، ما هوش لا واحد مثلا في جهة من جهة مثلا استولى على طائفة ولا تمكن منها إلى آخر في قال أمير، لا أمر بأمير، أمير الظاهر الذي بسط نفوذه مثلا على البلاد كلها ولا على جلها مثلا، هذا هو الأمير الظاهر. والذين التفوا حولهم من المسلمين هؤلاء هم جماعة المسلمين، المسلمين الذين التفوا حول هذا الإمام الظاهر، ظاهر من هذا الذي يعني تغلب ووضع يده على جميع أمور البلاد، هذا هو الذي اجتمعت حوله كلمة المسلمين وانقادت به الأمور وصارت إلى آخر ذلك. ومسلم ومسلم، أما إذا كان كافرا فلا، إذن المراد به مسلم. فالخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا زال الخوارج متواجدون إلى عصرنا هذا. إذن جوزوا الخروج على حاكم أو أمير البلد، ولو مثلا قالوا بأنه لا يحكم شرع الله عز وجل، قالوا بأنه لا يحكم شرع الله، هذا هو، هذا لا شك أنه ذنب ومعصية وكبيرة من الكبائر وجليلة من الجرائم يستحق بها من الله عز وجل ما يستحق، لكن كونه كافرا هذا من كفره فقد كفره بالمعاصي، خصوصا إذا لم يستفصل في أحواله، أنا لم يجري على التفصيل الذي جرى عليه العلماء، وهو أن الإنسان إذا حكم بغير ما أنزل الله فأحواله إما أن يكون مفضلا لغير شرع الله على شرع الله، وإما أن يكون مساويا بينه، معنى قال أنا لا أحكم بشرع الله عز وجل لكن لا أحكم بسواه، ما كان تفرق على قوانين وضوابط والتزامات وخلاص، ولا فرق بين أن أحكم شرع الله ولا أحكم غيره، هذا لا شك في كفره في الحق، لا شك في كفره. وأما إن حكم بغير شرع الله عز وجل ولكن لم يتبين لنا منه أنه مفضلا ولا مساويا، فهذا في الحقة مهما قلنا اجترم هذا الجريمة الكبيرة فإنه لا يكون بذلك خارج من مجلس الإسلام. وهذه الأمثلة في الحقة هذا يعني ربما جملة الكلام فيها، إلا أنه مطلوب من طلبة العلم أيضا أن لا يتشاغلوا به. وأما من كفرهم ولم يذهب إلى التفصيل الذي ذهب إليه ابن عباس وذهب إليه مجموعة أخرى من صحاب العلماء أيضا، فهو لا شك خارج عن هذا السلطان وخارج عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فسروا الآية بأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون المراد به كفر دون كفر. نعم. إذن ولا زال الخوارج قلتم موجودون إلى عصرنا هذا. يا كفر دون كفر بمعنى أن الإنسان لو حكم بغير ما أنزل الله يقال له كافر، ولكنه ليس الكفر المخرج من الملة، الكفر الذي يحكم على صاحبه بأنه خرج من الإسلام، ولكنه كفر دون هذا الكفر، دون الكفر الأكبر، منها كفر أصغر غير مخرج من الملة. يقال لصاحبه كافر، لكنه في الحقيقة كلمة كافر إذا أطلقت غالبا إنما تطلق على الكفر المخرج من الملة. إذن كفر دون كفر بمعنى الكفر الذي لا يخرج به صاحب الملة، يعني كفر أصغر دون الكفر الأكبر، هذا المراد بكفر أن المحكوم أنزل فأولئك هم الكافرون. إذا كان السبب تركهم حكم بما أنزل الله كونهم مثلا يعني غير مفضلين، ولا عنده ربما أغراض أخرى حتى دنيوية أحيانا، ربما عنده غرض آخر يقول لك أنا مثلا إذا حكم شرع الله عز وجل فإن هؤلاء الكفرة في كل البلاد ربما يتسلطوا علي ربما إلى آخر ذلك، قال ما زال أنا أربي الناس على شريعة الله عز وجل تصل إلى هذه الحالة إلى آخر ذلك. إذن فهذا لا يكفر، هذا الذي عليه العلماء أهل السنة في هذا العصر في العصر الذي قبلها. نعم. إذن ولا تكفر أهل الصلاة، إذن ما دام الإنسان مصلي فأنه معدود من أهل الصلاة، إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء هم أهل الصلاة قلنا وأهل القبلة وهم يقال المسلمون إلى آخر ذلك. طبعا إلا من كفر، من كفر باعتقاد كفري يخرجه من الإسلام، مثلا هناك بعض الطوائف الذين عندهم اعتقادات أصلا كفرية نحكم على مجموعهم بأنهم من اعتقد هذا الاعتقاد نقول أنه كافر. نقول مثلا أن الروافض الذين سبوا عموم الصحابة يبهم عليهم وسبوا كبار الصحابة يبهم عليهم يقول أنهم كفار، لكن لا نستطيع أن مجرد واحد منهم يقول أنا رافضي يقول أنت كافر، هذا لا، إنه قد يكون من عامتهم، قد يكون من مغربهم، قد يكون إذا أطلع على الحقيقة يقول لك أنا كنت مثلا مغشوش لو أكون أعلم إلى آخر ذلك. نعم. إذن ولا تكفرن أهل الصلاة، إذن أهل الصلاة من المغرب المصلين الذين يقيمون الصلاة الذين يصلون معبدين من المسلمين، لا تكفرهم، يعني لا تتجرع على إخراج واحد منهم من دين الإسلام، فيبلع حقك جناية على نفسك قبل أن تكون يعني جنايتك عليه. إنسان بهذا قد يكون يعني جنى على نفسه جناية أعظم من جنايته على هذا الشخص، إن هذا الشخص لم يكن كافر لا يضره كونك أنت كفرته. نعم. كلهم يعصي وزر يعصي صح. نعم. فكلهم يعصي، إذن لابد أن يتقرر عندنا أن التكفير بالكبائر هو مذهب الخوارج، التكفير بكبائر الذنوب هو مذهب الخوارج قديما وحديثا، أيضا قديما وحديثا هو مذهب خارجي. نعم. والخوارج هم أول فرقة ظهرت في الإسلام، خرجوا على علي بن أبي طالب، وربما تجدون اسمائهم أحيانا يسمونهم بالحرورية لأنها هي الأرض التي خرجوا فيها، وهم فرق مختلفة يعني ليس فرقة واحدة فقط. الخوارج فيهم مثلا الشورات الأزارقة، إذن فيهم الأزارقة، فيهم العجاردة، فيهم الإباضية، فيهم الصفرية، فيهم النجدية، فيهم القعادية إلى آخر ذلك، هذه كلها فرق خارجية. نعم. وكلها تتفق على التكفير بالذنوب، ويختلفون أيضا من فرقة إلى فرقة في بعض التفاصيل. إذن هؤلاء هم الخوارج. ومن أراد التفصيل في أخبارهم فالكتب التي ألفت في الفرق تجد في هذا التفصيل. الفرق كذلك الخوارج العصريين تجد كذلك كلام أهل السنة أيضا واضح فيه. الخوارج العصريين معنى الذين هم في عصرنا هذا في زماننا هذا الذين استحلوا الخروج على الحكام، قالوا هذا الحاكم لا طاعة يعني ما لم يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل هو غير مطاع، ويعني تكلموا حول بعض الشبه ذكروها وألقوها الناس وقالوا ما لم يحكم بغير ما أنزل يحكم القوانين، ربما يعني وجدوا في كلام بعض أهل العلم منفذ استغلوه، مثلا قالوا ها هو كثير العلماء يقولون بأن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، مثلا قال إذا حكم هذا التفصيل الذي كنت أذكره الآن، قال هذا في الذي يحكم في القضية المعينة، وأما الذي عمم يعني التقنين فهذا يعني في حقه لا يعتبر خارج عن هذا التفصيل الذي كنت أذكره. قلنا أذكر أن الحاكم بغير ما أنزل الله قد يكون حاكم بغير ما أنزل الله بسبب، قلنا قد يكون حاكم بغير ما أنزل الله إما مفضلا غير شرع الله على شرع الله أو مساوي له مثلا، فهذا في حقه يكفر، يكفر حتى ولو حكم بشرع الله، انتبهوا حتى ولو حكم بشرع الله عز وجل وفضل أو كفر، قالوا بدي نحكم بشرع الله ولكن في حقه غير شرع الله عز وجل أفضل أكفر. قالوا ما هذا التفصيل لا يرد إلا على الذي حكم في القضية المعينة، معناها جاءت قضية واحدة هي اللي يحكم فيها، بس هذا الإنسان مثلا الذي عمم التحكم إلى غير شرع الله عز وجل، ولكن في حقه ضابط غير معروف قديما عند العلماء أنهم يفرقون بين التعميم الحكم بغير ما أنزل الله ولا عدم تعميمه، هم هكذا يفصلون ويذكروا التعميم ولا عدم التعميم. نعم التعميم دير له عدد مش دير له، ولكن قالوا هي قضية تخص بالأصل الله الحالي حديث نعم، ولكن هو قالوا بأنها قضية يعني التحكم إلى قبل وضعي أصل ميتم قديمة، لكن موجود أمثلة أخرى تدل على أنه كان وين كان نترك القرآن الآية قديمة، إلا أنه كان أشياء الذين قال الحكم من كونه مثلا من كونه كان يعني شورى بالمسلمين إلى أن صار بالوراثة هذا تقرير، ولكن ما كان العلماء القديم يكفرون بني أمية كلهم ولا بني العباس كلهم، لأنهم جعل الملكة يعني في عضوضا يعني يورثونه لأولاده، هذا كذلك تقرير ويتكلف معنى التقرير الذي هو عندنا في زمننا هذا أشد أشد متحم. نعم صاحب البدع قننا إنسان عندما يبتدع بدع في دين الله عز وجل واستمر عليها ويعممها وكذلك يشبه التقرير، لكن ما قال العلماء أن صاحب البدع يسبب هذا التقرير. نعم لا تعتقد رأي الخوارج إنه إذن الخوارج قلت فرقة من الفرق كان العلماء قديما يحذرون منها، نعم يحذرون منها ويحذرون من مسلكها ويحذرون من جميع الطرق التي تؤدي الإنسان إلى أن يندمج يعني في فرقته. نعم إنه مقال لمن هو يهودي ويفطر. نعم إنه مقال هو تكفير أهل الصلاة تكفير أهل القبلة بالذنوب، مقال من المقالات التي ترضي بمن هو، من ترضي به من تهلكه ويفضحه كذلك عند الله عز وجل. نعم ولا تكون موزيا لعوان بدينه. إذن هؤلاء هم الخوارج في الحق. هذه المسألة يعني لو تكلمنا عليها الناظم رحمه الله يعني كأن أبياته أحيانا فيها نوع من التقديم والتأخير، كما رأينا مثلا في الصحابة أن نذكر أولا الأفضلية ثم نذكر ولا تقل قل خير قل خير قل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أذاك أخره ولكن لو قدمه ثم ذلك ذكر التفاضل مع ربنا ولكن أحسن. كذلك مسألة الإيمان سوف يذكر بيتا ولكن لو قدمه ثم من الإيمان نعرف هذه الفرقتين خصوص الخوارج والمرجئة لأنه منفصل عن أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان بالضبط، فيكون هكذا أحسن وأيسر للفهم. فمثلا نحن يعني جرينا على الطريقة على خلاف البيت الأبيات نقول مثلا أن الإيمان عند أهل السنة هو التصديق كما قال بعضهم أو كما قال محققهم التصديق المقرون بالانقياد والإذعان عند أهل السنة. عند أهل السنة لغتنا الإيمان لغة هو التصديق، عند كثير منهم يذكرون هكذا إلا أنه مع الانقياد والإذعان عند المحققين. إذن هذا لغة يعني قلت في اللغة، وأما في الاصطلاح مراد به الذي اصطلح عليه أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاده يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان عنده. إيمان قول وعمل واعتقاد. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وش معنى هذا؟ معناه أن أقوال اللسان يعتبر من الإيمان، الإذكار والتلاوات وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ما يقال باللسان معدود من شعب الإيمان. وكذلك اعتقادات القلب، اعتقادات القلب معنى ما فيه من الخشوع والخضوع والإنابة والتوكل والرجاء والرهبة والرغبة إلى آخر ذلك من أعمال القلب، أي معدودة كذلك من الإيمان والنيات إلى آخر ذلك. وكذلك أعمال الجوارح، كل عمل يؤدي الإنسان بجوارحه من جهاد في سبيل الله ومن إعانة ومن صلاة وحج وإلى آخر ذلك من أعمال، فهي داخلة أيضا في مسمى الإيمان. يا محمود، داخلة في مسمى الإيمان، يعني داخلة في الإيمان. ويشهد لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ما محل الشاهد في هذا الحديث؟ هذا الحديث ماذا استشهدنا به لندل على أن الإيمان ينقسم على هذه الثلاثة؟ ما وجه الاستشهاد فيه؟ مراتب. محمود، الإيمان الأول الإيمان يعني بالقلب، هو الإيمان بدون سبب بعدها لا إله إلا الله، أعتقد في القلب، والحياء على قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عمل بالجوارح، نعم، والحياء شعبة من الإيمان، هو من أعمال القلوب، نعم، إذن هذا هو المرض. إذن فأعلاها قول لا إله إلا الله، إذن معناها إشارة إلى كل ما يعمل اللسان، فهو يعني ثلث هذه الشعب. الثلث الثاني قال نسلم الحياء شعبة من الإيمان وهي أعمال القلوب، وقال كذلك إماطة الأذى عن الطريق وهي كذلك الشعب التي تكون بالجوارح. إذن فهذه شعب الإيمان، لذلك كثير من أهل العلم اجتهد في استخراج هذه الشعب من خلال النصوص الوحي وأوصلها إلى ما يقارب هذا عدد 74 شعبة، فوجدها تنقسم إلى هذه التقسيمات الثلاث: أعمال اللسان تقريبا 25 شعبة، وأعمال القلوب ما يقارب كذلك هذا على 25 شعبة، وأعمال الجوارح ما يقارب 25 شعبة كذلك، في كل مجموعة 74 شعبة. إذن 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هذه شعب الإيمان، وهذه الشعب هي غير الأركان. الأركان الكلام فيها كلام في الاعتقاد، والشعب هذه بعضها أحيانا يكون له علاقة بالاعتقاد، بعضها يكون من أعمال فروع الدين. إذن قلت هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. واضح التعريف هذا الآن، الإنسان حتى يعرف جيدا ويعرف ما هو يعني كلام أهل السنة في مسألة الإيمان، لأنها هي مسألة مهمة جدا. معناها أن الإنسان عندما ينصح مثلا هاي يعمل بعض أعمال الإيمان، لا يمكن الإنسان يتفوه ويتكلم بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ويطيب لسانه مثلا أمام الناس ويتشهد ما تجنب مثلا البذاءة في القول ويتلي التلاوات ويذكر الله عز وجل إلى آخر ذلك، هذه كلها داخلة في الإيمان، داخلة في أعمال الإيمان. كذلك كل ما يفعله بجوارحه من أعمال الدين أي دخل كذلك في مسمى الإيمان، تعتبر هي مسمى الإيمان. وكذلك أعمال القلوب داخلة أيضا في مسمى الإيمان. عندما يكون هكذا أمره يضاف إلى ذلك بعض الجمل التي كانت تضاف أيضا، قول اللسان اعتقاد وعمل بجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه عبارة أيضا كانوا يضيفونها إلى تعريف الإيمان، يزيد بالطاعة، معناه أن الإيمان متى الإنسان فعل طاعة من الطاعات ازداد إيمانه، ازداد إيمانه بحيث هو يحس من نفسه بأنه هو الآن مستعد لأن يدخل في طاعة أخرى من ذلك الإيمان اللي عنده، ذلك انشراح الصدر الذي يحس به، نعم، فكأن طاعة تسلم إلى طاعة أخرى. ولكن إذا ابتعد وفعل المعاصي يحس النفس بأنه هو الآن ممكن أنا أي معصية أخرى أكبر من تلك التي فعلها يفعلها أيضا، ونحط إيمانه حتى ربما صار أقرب إلى الكفر منه الإسلام، ولكن يبقى مؤمن. إنسان قد يتدنى في درجة إيمانه، يتدنى حتى ربما يصل إلى حالة يكون هو أقرب إلى الكفر منه الإيمان، ولكن مع ذلك يبقى إيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، معنى في ذلك الحال لا يقف في الزنا لا يمكن أبدا أن يكون هو مؤمن فيه، معنى إيمانه موجود بصفته لا يمكن، لأنه إذا كان موجود إيمان كامل ولو كأنه خرج عنه الإيمان في تلك اللحظة خروج مؤقت فصار فوقه كأنه كظل خرج عنه، يعني ولكن خروج مؤقت، أصل الإيمان موجود، ولكن الإيمان الذي يزجره عن فعل هذه الفاحشة لم يقع منه شيء. والإنسان إذا أراد أن يمارس هذه الفاحشة سواء كانت الزنا أو السرقة وهو على إيمانه لابد أن ينزجر، ولكن ليبقى من إيمانه ما يزجره عن فعل تلك الفاحشة، وخرج عن إيمانه عنه الإيمان حتى صار فوقه كأنه يظلله خروجا مؤقتا ثم يعود إليه بعد فعل هذه الفاحشة فيصير فأنه كأنه مؤنب إلى آخر الكلام. إذن قلت هذا في هذه الحالة يصير صاحبه أي صاحب الإيمان في حالة يقترب إلى الكفر بسبب نقصان إيمانه لكنه يبقى دائم مؤمن. إذن هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. دليل زيادة قول الله عز وجل أم الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، دليل زيادة كذلك ماذا؟ ازدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم لآخر ذلك. وينقص كذلك دليل نقصانه، وفي الحق كان بعض أهل العلم يقول أن كل شيء يزيد فهو ينقص لأن الزيادة والنقصان من الأضداد، لا يكون زيادة إلا في مقابل نقصان، لا يمكن شيء يزيد زيادة لا بد أن تكون يقابلها النقصان. ولكن مع ذلك فإن النقصان أيضا له أدلته، النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن استطاع بلسانه فإن استطاع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، خلاص أضعف الإيمان يعني إيمان ناقص. نعم. ولسكم مرجئ لابن بدين. إذن المرجع فرقة أخرى يقعون على النقيض مما وقع من الخوارج. إذا كان الخوارج يكفرون بالذنوب ويقول أن فاعل المعصية يعتبر خارجا من الملة، هذا معروف عنهم، فإن المرجئة يقولون أن إيمانه باق على حاله لم يتغير. المرجئة من أرجأ بمعنى أخر، قالوا ارجيه وأخاه، قالوا ارجيه معنى وسموا مرجئة لأنهم يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، والإيمان كائن في حقه ما يحتاج قال العمل حتى ولا المتعمل حتى شيء. لذلك عندهم يقولون أن إيمان أصدق الناس وأفضل الناس كإيمان أبي بكر وكإيمان جميع المؤمنين. إذن فهذا قولهم أن الإيمان عندهم لا يتبعض لا يزيد ولا ينقص، الإيمان على حاله. واتفقت جميع فرق المرجئة على أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، على أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، يعني ما دخل فيه أصلا شيء زيد إضافي. والمرجئة انتبهوا جيدا إلى أنهم فرق اتفقوا على إخراج العمل من مسمى الإيمان واختلفوا فيما سوى ذلك، ومنهم من قال بأن الإيمان هو قول اللسان فقط لا كونك تنطق بعض أعمال اللسان لا تفعلها بلسانك هذا كفاك من الإيمان، هذا الكرامية. وكان آخرون قالوا بأن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط وإن لم تعمل عمل واحد، هؤلاء أيضا مرجئة. وهناك من قال منهم بأن الإيمان هو المعرفة فقط لا تعد عارف بالله وبالرسول والأحكام ولم تطبقها أصلا، هذا كذلك عندهم إيمان. نعم. والأشاعرة معروفون بأنهم مرجئة في هذا الباب، مرجع يعني ينتمون إلى فرقة الإرجاء. نعم. وكذلك بعض أتباع أبي حنيفة رحمه الله فهم مرجع ويطلق عليهم ربما تجون بعض الكتب مرجع الفقهاء. نعم شيخ رجعت على أشاعرة فين أشاعرة في مسألة اعتقاد يقول ما اعتقاد بقلب ليس معرفة فقط ولا قول بليس فقط كيف الكرمية يعني يقولوا اعتقاد بقلب اعتقاد فقط نعم اعتقاد إذن قلت الأشاعرة هم مرجع ولذلك ربما صارت هذه العبارة في كلام الناس يقول لك الإيمان في القلب يقول لك الإيمان في القلب معناها فعل ما تفعل معناها صافح النساء انظر في النساء وفعل وفعل ولكن أو الإيمان في القلب هذا ربما يعتبر من مخلفات الإرجاء في الناس ثم الكرامية الكرامية قلت هم الذين يقول الإيمان هو باللسان فقط قول باللسان معرفة أيضا شقة ثم الذين يقولون الإيمان بالمعرفة هذا يبدو اسمه ولكن هم فرقة من الفرق يقول بأن الإيمان هو معرفة فقط لا أظن له اسم الذين يقولون شقة بالقلب والذين يقولون اعتقادهم مرجع الفقهاء نعم من تجد بعض الفقهاء عندهم هذا الاعتقاد هذه الفكرة يقول أن الإيمان في القلب من اعتقاد بالقلب فقط لكن اتفق جميع فرق الخوارج هذه بأن الإيمان الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان إذن قال ولا تكون مرجيا لعوبا بدينه إذن هم لا شك أن علم الإنسان يتفحص معتقدهم هذا يجد أنهم يلعبون بالدين يلعبون بالدين والشخص المقبوة الإيمان أصدق الناس كإيمان أيوك أصدق الله عنه هذا لا شك أنه لاعب بدين الله عز وجل نعم لا إن المرجي بالدين يمزح إذا أن المرجي بالدين يمزح لأن دين الله عز وجل تتفاوت الناس فيه مراتبهم في الدين كمراتبهم في الإيمان نعم ودع عنك رأى الرجال يقول إذن كذلك هذا أيضا الحمد لله. فالإنسان إذا في مسألة الإيمان إذا اعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة تبين له اعتقاد الفرقتين هذا اللي هما الخوارج والمرجع. الخوارج قالوا بأن الإنسان أدخل العمل في مسمى الإيمان إلا أنهم قالوا أن ترك يعني بعض ما أوجب الله عز وجل أو فعل بعض الكبائر هذا مخرج للإنسان من الإسلام يخرج عمل الإيمان المرجع على عكسه قال يبقيه في الإيمان لا يضره في الإيمان أصل الإيمان لا يضره كما أنه لا ينفع نحن متفقين على أنه لا ينفع مع الكفر طعم نقول له أنه متفقين على هذا إذن كذلك قال لا ينفع مع الإيمان مع لا يضر مع الإيمان مع نحن صحيح متفقين على أنه لا يضر لا ينفع مع الكفر طعم إنسان كافر وفعل طاعة من طاعتها كذا ليس متقرين بين الله عز وجل لا تنفعه ولا تحسب له من حسناته التي ربما يجري عندها يجري بها عند الله عز وجل يعني مرتبة منزلة إنه كافر قالوا كذلك إذن لا يضر مع الإيمان معصية فالمؤمن مؤمن حتى وإن فعل ما فعل من المعاصي والخوارج على النقيض منهم قالوا بأن الإنسان إذا فعل كبيرة من الكبائر فإنه قد خرج من دين الإسلام صرحوا بخروجه المعتزلة أيضا كالخوارج إلا أن فرقهم فرق طفيف فقط قال نحن لا نحكم عليه بأنه خارج ولكن هو في منزلة بين منزلة الكفر ومنزلة الإسلام في منزلة بين منزلتين ولكن وافقوهم في أنه يخلد في النار قالوا بالمعتزلة كالخوارج أن من دخل النار من عصاة الموحدين لن يخرج منها وإنما يبقى فيها خالدا مع الكافرين نعم بينما السنة قالوا أن فاعل الكبيرة فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه إذن ما نحكم عليه بما معه من إيمان فلق المؤمن وننظر إليه من جهة أنه فاعل كبيرة فنحكم عليه بالفسق إذن فاسق بكبيرته، هذا الذي يسمى الفاسق الملي، فاسق بكبيرته يعني باعتبار أنه فعل كبير من كبائر، فباعتباره يسمى فاسقا، باعتبار ما معهم الإيمان فهو مؤمن. إذن هذا هو الذي يذهب إليه أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، يخافون عليه كذلك إنه استمر على الكبائر، إن الكبائر بريد الكفر، يخافون عليه أن يقع في الكفر طيب لا يكفرونه. وإن مات مصرا على تلك الكبائر فهو سائر إلى مشيئة الله عز وجل، لا يحكمون عليه مباشرة بأنه يدخل النار، ولكنه سائر إلى مشيئة الله، معناه إن شاء أدخله النار وطهره من بعض ذنوبه، وإن شاء أدخله الله، وإن شاء أدخله الجنة مباشرة بالشفاعة. نعم. دعم كأراء الرجال وقوله. إذن نعم. سؤال. نعم. للخوارج كيف يعرفون الإيمان؟ كيف يعرفون الإيمان؟ الذي يعرفه عنهم أنهم كذلك يقولون بأن العمل داخل فيه، لكن تعرفه بالضبط ليس مهم، يعني أننا تعرف على السنة، لكن الظاهر أنهم يقولون ليس كقول الخوارج ألا كقول مرجع، ولكن عندهم الظاهر أن الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد، إلا أن الأعمال فيه بالنسبة لهم يعتبرون أن من ترك الكبائر وهي من فعل الكبائر وهي من الأعمال أنه خارج من الإسلام. إذن ودع عنك آراء الرجال، كأن هذا البيت يصلح لأن يكون بعد البيت الأول، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعي إلا لك تفلح. دع عنك آراء الرجال مدعم لهذا القول، مدعم تلك المصلحة التي قدمها في أول الكتاب. إذن آراء الرجال معناها لا تتعصب إليها، هذا كذلك من أصول المنهج السلفي، أن الإنسان إذا استقام والتزم فإن في الحق دائما آراء الرجال مهما كبروا وما عظموا مهما كانوا في علمي، فإن الإنسان لابد ربما قد تكون عنده جل من الزلات وسقط من السقطات قد تكون عنده، فإذا يحذر أن يبقى يقول أنا أتعصب له، ولو يعني كما هو قول بعض الناس قال نحن خليل يوري ونحن كذا إن ضل أضلنا، وإن هذا مخالف تماما لما كان عليه السلف الصالح والمعنى. إذا دع عنك آراء الرجال، يعني لا تتعصب لها ولا تشدد لها، هي في الحق إن جاءت شارحة للحق للوحي لكتاب الله ورسول النبي صلى الله عليه وسلم فذاك، وإلا إذا استقلت فلا يمكن أن تكون دليلا بنفسها، ما يمكنش يكون أبدا قول أي قائل كان، لا يمكن أن يقوم دليلا بنفسه، لابد أن يكون هو معضدا لدليل، هذا قوله، وأما عمل باب أولى لا يكون دليلا. نعم. قول رسول الله أزكى وأشرف. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن أزكى بالنسبة للمسلم يرجع إليه في دينه وفي جميع شؤونه. ما قول الدكتور قول الصحابة؟ نعم قول الصحابة ما به؟ لا به يحتج به، يحتج إليه لا به. أيوة. هي أقوال رجال عامة، أقوال غير النبي صلى الله عليه وسلم يحتج لها لا بها. قول الصحابي رضي الله عنه هذه مسألة يذكرونها في الأصول، في أصول الفقه، أن قول الصحابي عند بعضهم يعتبر حجة، خصوصا إذا كان هذا الصحابي لا يعلم له مخالف، بمعنى قال قولا، وهذا القول بشرط كذلك أن يكون قد اشتهر، مش لا قول فقط نقل عن واحد ولا اثنين ما اشتهرش، فيقولون بأنه حجة. الحجة ليست في قوله نفسه، وإنما في اشتهاره وسكوت الصحابة عنه، في اشتهاره وسكوت الصحابة عنه، هنا حجة. نعم. فيكون احتج ليس في القول في نفسه، لأن سكوت الصحابة عنه صار كأنه إجماع، أما قوله وحده فلا. وإلا مثلا نقول أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا توضأ مسح رقبته، وإذا غسل رجله رفع إلى الساقين، هذا كان معروف لأبي هريرة رضي الله عنه، لأنه وروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منكم الإبراج منه فمن استطاع منكم يمتلئ غرفته فليفعل. إذن كان يفعل هذا، كان يرفع إلى الساقين، ولكن الآن ما فينا واحد إنه يرفع إلى الساقين، ما فينا واحد إنما يتوضأ، إذا توضأ رفع يعني غسل إلى منكبيه، وإذا غسل رجله ورفع إلى ساقيه، ما فينا حتى كل واحد منا يقتصر على الكعبين فقط هكذا في وضوئه. إذن قول الصحابة قلت يعني يعتبر حجة عند أهل العلم بهذه الشروط، يكون قد اشتهر القول يعني اشتهر في وجوه الصحابة ولم يعلم له نكير، فعند ذلك يصير حجة، والحجة إذا ليست فيه وإنما في سكوت الصحابة يعني فكأنه إجماع صار. نعم. نعم. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، يعني اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، معناها لم يلتفتوا، معناها جديتهم كلها في أمور الدنيا، هذا موجود عند كثير من الناس، إذا كانت أمور الدنيا يوجد لها ويستعد ويحضر لها ما تستحق من جميع أمور سمامات، إذا كانت في أمور الدين يخيها خلاص. إذن فمطلوب الحزم على كل حال في أمور الدين، أو لا إنسان يأخذ بالجدية فيه يحزم روحه له ويعطيه ما يستحقه من الاهتمام. نعم. فتطعنا في أهل الحديث، إذن أهل الحديث هم أهل السنة الذين سميتهم قديم أهل الحديث، معنى الذين كانوا يعرفون به، كانوا يهتمون به من جهة التصحيح والتضعيف، لأنهم يعرفون بأنه لا طريقة إلى معرفة الدين الله عز وجل إلا عن طريق الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كانوا كثيرا ما يهتمون بمعرفة ما يميزون بين الصحيح والضعيف، كانوا يعرفون بأن الحديث هو مرجعهم دائما، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يهتمون به حتى حفظا ورواية إسنادا إلى آخره. فإذا الطعن فيهم هم في الحق ربما إلا كما قال بعضهم إلا يصحبوا نفس النبي صلى الله عليه وسلم فقد صحبوا أنفاسه. نعم. إذا صحبوا أنفاسه صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا حتى أن بعض المكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني أكثر أول الناس الذين قيمت أكثر علي صلاة. إذا فقالهم أهل الحديث لأنهم دائما يذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فهم أكثر. بخلاف مثلا من هو مشتغل بالفقه ربما نادر ما يذكر في مجلس طويل لا يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان. بينما أهل الحديث غالبا تجدهم يروون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلما ذكروا صلوا عليه. إذن هؤلاء هم أهل الحديث وهم أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية وهم السلفيون في كل عصر من العصور، ربما يعني اسمهم لائق بهم يعرفون به. نعم. إذن أهل الحديث واضح الكلمة من دل الكلمة، أهل السنة والجماعة، السنة المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجماعة وجماعة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، معناها جعلوا أن دينهم لابد أن يكونوا فيه مقتدين بهؤلاء، مقتدين بالصحابة والتابعين تبعتهم، يعني الدين ما كان عليه سواء في الاعتقادات ولا في العبادات ولا في السلوك، إذن جعلوا هؤلاء هم قدوتهم، لأن الله عز وجل أثنى عليهم قال ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ألا العهدية هنا المؤمنين معناها المؤمنون الذين شهدوا الوحي والذين كانوا من بعدهم كذلك، نولي ما تولى ونصله جهنم. إذن هؤلاء هم المؤمنين، والصحابة رضي الله عليهم أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم كذلك أعلى من بعدهم، فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي كل عصر من العصور عرف له أئمة، أئمة السنة مثلا في زمن الصحابة أما واضح في الزمن الذين بعدهم، مثلا عرف في ذلك سعيد بن المسيب، عرف مجاهد، عرف أكرماء، عرف أئمة كبار في أتباع التابعين، عرف الأئمة الأربعة، عرف السفيانان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، عرف الليث بن سعد، عرف مسلم، عرف البخاري رحمه الله، وهكذا العصور الذين بعدهم كل عصر من العصور يعرف له أئمة، إلى عصرنا هذا كذلك له أئمته الذين تعرفونهم، الذين توفوا رحمه الله كالشيخ الألباني، كالشيخ ابن باز رحمه الله، كالشيخ العثيمين، كالشيخ مقبول بن هادي الوادي إلى آخر ذلك. إذن ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ظاهرين بمعنى منتصرين، إما منتصرين بالسنان باللسان، وإما منتصرين باللسان بالسنان، وإما لا يكون بواحد منهما هذا لا يمكن، لابد أن تكون إما غالبين بالبيان بالحجة، كذلك بالظهور، يعني الله عز وجل مكن لهم في الأرض بأن استولوا على الأمور وكانت لهم دولة تحميهم وحجتهم ظاهرة على جميع الفرق الأخرى، وقد لا تكون لهم دولة وصولة ولكن حجتهم ظاهرة. من ربما الواحد منا أحيانا ربما أنتم واحد منكم جربها، يحس من نفسه بقصوره وتقصيره في العلم، إلا أنه يحس من نفسه عندما يجي أمام ولو شيخ من الشيوخ الذين يدرسون في المساجد ولا يحاضرون، يجد نفسه بأنه حجته أقوى منه، هو ربما يؤول ويحتاج إلى ذكر منامات وذوق وذكر أحوال هكذا إلى آخر ذلك، دائما يتلمس منه الحجج والبراهين، وأنت حجتك واضحة ظاهرة حين تذكر الآية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وربما ترد عليه بعض الأصول التي تعرفها وتجد نفسك أنك أقوى منه، أن الظهور هنا والقوة في هذه الحجج. نعم، ما تحتاج مثلا لا تأويلات ولا ذكر حكايات ولا منامات ولا أذواق ولا تجارب ولا إلى، ما تحتاج أصلا، وإنما هي حجة ظاهرة واضحة. نعم، إذن فلهم الظهور، حتى وربما كانوا غير موجودين في مناطق بالكلية، إلا أنه لا يمكن أن يعدموا في جميع الأرض، صحيح، لأن هم الذين يقيمون حجة الله عز وجل على خلقه إلى أن تقوم الساعة. نعم، وتقدح فطعن فيه الحديث وتقدح، إذن فتطعن فيهم وتقدح، إذن وفي الحق الطعن فيهم كان منذ القدم، كانوا يسمونهم طارات مجسمة، صار يسمونهم مشبهة، يعني هؤلاء الذين قال بأن الله عز وجل له عين وله يد وله أصابع ويضحك ويجي ويغضب ويأتي وينزل، هذا قالوا خلاص هذا مجسم، إذن ربما هالوصف كذلك، ويسمونهم الحشوية ويسمونهم كذلك المشبهة إلى آخر ذلك، هذه التسميات كانوا ينبذونهم بها، ينبذونهم بها اللي هم مخالفين الفرق الأخرى، ولكن هذا في الحق لا يضره. نعم، حشو كان شيء محشو، معنى في حاجة فيها من حشو، معنى مثلا شخص مثلا شيء في جسم معنى محشو بشيء، يعني ما أدري حشوي. إذا تقدح فيهم معناها ترميهم بأنواع الأمور التي يعني تجعلهم غير عدول، تنقص من عدالتهم. الطعن معناها فيه الطعن فعل يتعدى بفي يا كموس، فيكون بمعنى طعن في السن، وطعن فيه كذلك بالقول بمعنى خلفه ورماه. نعم، إذن هذه المنظومة التي وفقنا الله عز وجل إلى إتمامها ليست هي الأخيرة، ولكن لنا إن شاء الله مع منظومات أخرى لعلها التي بعد هذه مباشرة سوف نتطرق فيها إلى كثير من المسائل التي ربما لم نجد لها مواضع، لم نجد لها مواضع في هذا الكتاب، وهي يعني الكتاب الذي يلي هذا مباشرة لا نعيد بموعد فيه، ولكن يستعد له من أراد أن يستعد، وشرح السنة للبهار رحمه الله، والذي يلي هذه المنظومة إن شاء الله. نعم، قال ودين إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي، هذه يا صاحي أي يا صاحي بها يسمى التخيم، ولكن على غير قياس. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي، هذه يا صاحي أي يا صاحبي، الدهر ظرف، يعني حياتك كلها، وكانت عقيدتك مبنية على هذا الذي ذكر في هذا الكتاب، ولكن ترون أنتم تلاحظون في حق أنه إنما ذكر أصولا ولم يعني يشمل، لم يكن مستقصيا جامعا لجميع ما يجب اعتقاده، حتى قيل أن هذا المنظومة إنما هي كانت ليدافع بها عن نفسه، لأنه اتهم بأنه ناصبي، اللي هو هذا عبد الله أبو بكر بن أبي داود رحمه الله، اتهم بأنه ناصبي بمعنى يناصب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداء، فكان من هذا المنظومة ليتبرأ من هذا الاعتقاد، من هذا الاتهام الذي اتهم به. إذن اللي هو هذا عبد الله أبو بكر بن أبي داود ليس بن أبي دؤاد، حكاية بن أبي دؤاد لعلكم الضماء بعضكم يجد اسمه أحمد بن أبي دؤاد، هذا كان قاضيا في أيام المحنة زمن محمد بن محمد رحمه الله. هذا واحد، هذا واحد علم علماء السنة، أبوه سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنة المعروف، أبو داود رحمه الله، أبو داود صاحب السنة المعروف إمام أئمة المسلمين رحمه الله، هذا يعتبر ابنه وتتلمذ عليه كذلك ابنه، ومن شيوخه كذلك ابن شاهين، ومن شيوخه محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن بشار، مولود 332 في بغداد، تنقل به أبوه عبر البلدان لكنه كذلك توفي في بغداد رحمه الله تعالى. من كتب هذه المنظومة التي عندنا من كتبه كذلك المصاحف، نعم، توفي سنة 316 تقريبا، مجموع حياته من بين 230 إلى 316، حوالي كم من سنة؟ 86 سنة. نعم، قال إذا ما اعتقدت الظهر يا صاحي هذه معنى هذه العقائد التي ضمها وانتظمت في هذه المنظومة فأنت على خير سبيل. نعم، إذا قلت هذا من بركة الاعتقاد الصحيح السنة، إذا قلنا في بداية هذه المنظومة إذا قاعدت بهم أعمالهم نهضت بهم عقائده. الإنسان قد يجد نفسه أحيانا كسول أمام بعض العبادات، يعني لا يجد من نفسه النشاط، قد لا يكون مثلا يعني مسرع مثلا إلى قراءة مثلا القرآن الكريم يوميا ولا مثلا بعض أعمال هكذا، وإن كان في الحقيقة مطلوب من الإنسان أن لا يترك من أعمال الخير شيئا، وإن قلت أحيانا قد يتكاسل معها فإنه ينهض في اعتقاده. هذا الاعتقاد مثلا الذي في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الاعتقاد الصحيح في مسألة الإيمان، في مسألة القضاء والقدر، في وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، هذا الاعتقاد الذي هو قد طوى عليه قلبه وحافظ عليه واحتفظ به ودعمه بالقراءة والمطالعة والسماع لمن يعتقده، هذا الذي يبيت عليه ويصبح ويلقى الله عز وجل به يوم القيامة، هذا هو الذي ينهض إن شاء الله. نعم نعم، فإنك على خير تبيت وتصبح. والذي نتنصح به كذلك في آخر هذا الكتاب هو أن الإنسان يداوم على طلب العلم، فإن هذه مجرد اللقاءات هذه الصغيرة مثل هذه، يعني القراءة فإن لا تكفي في الحق، مطلوب منا الواحد منا أن يبذل جهده ووسعه في يعني المطالعة والاستماع، والحمد لله الأشرطة والسديات والكتب إلى غير ذلك جميعا كلها منافذ العلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ليس واجب الحق البداءة بهذه واجبة، ثم ايضا هو البداءة قال بعضهم قد تكون حقيقية وقد تكون تقديرية، إن لم يكن قد بدأ بها فالنظام قد يكون بدأ بها يعني شفوي، قال بسم الله وبدأ حبنا، يعني قد يكون قد قالها وبدأ مباشرة. شفنا في قول النظام قال الإيمان قول ونية، نية أنا اعتقاد بالقلب، اعتقاد ونية ما تكونش عمل واحد من أعمال كله، يعني قد تكون عم إذا قرنت هذا عمل معي تقول مثلا نية الصلاة ولا كذا، لكن تعتبر من اعتقاد القلوب كلها، لذلك مثلا النية معناها إرادة وجه الله عز وجل العمل، هذا هو الذي يراد بالنية أحيانا، وقد يراد بالنية أحيانا التفريق بين العمل الذي هو من جنس واحد مثلا الظهر والعصر تقريب لا فرق بينهما حتى من أي ناحية صور من الصور، لا تفرق بينهما إلا النية. ولما مثلا إنسان دخل المسجد هو ممكن أن يصلي ركعتين أولا تحية المسجد، ثم يصلي ركعتين راتبة للظهر، قال أنا أريد أن أصلي تحية المسجد تجزي عني بالنية فقط، تشريك هذا نعم، إنما النية هي التي فرقت بين الأداء العمل فني صارت نقصد بها لا. بالنسبة لقوله وفعله على قول النبي مصرحة أين الحديث؟ قول النبي معنى الإيمان بدون مسبعين شبه هذا هو الذي لعله يشير إلى الحديث على أن العمل على أن الإيمان في قول سنة قال قبع من جواله وينقص الطول بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي العلم نعم وفي الوزن يرجع معنى في الميزان يرجع معنى يزيد يعني يثقل بالميزان طبعا هذا نظم قلنا في الميزان وينقص طورا اللي هو الإيمان بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح معناها في الميزان يعني إذا ما وزنت أعمال الإنسان لأن يعني الإنسان قلنا أنه يوزن توزن أعماله وتوزن الصحف ويوزن حتى هو الشخص نفسه ونفسه يوضع في الميزان حتى خواصه أنا السماء أداؤها موجودين الذين يقولون مثلا دائما تجدوا مثلا ربما حتى على المنابر وهؤلاء الذين قالوا بأنه يعني لا يعملون إلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وينبذونهم وكذا قالوا من عمل بالوحي ونبذوا المذاهب يقول كل هذا الناس يعني هذا كلهم حتى من خواص ومنذ القديم كذلك موجودين أعداء السنة الأشخاص الذين ربما يظنون بهم الظنون يقول مثلا هؤلاء قالوا ما يعمل إلا بالوحي واتهموا بمختلف تهم قالوا ما أدري ما يعني إذن هذا قال معناها يطعن في الأئمة يطعن في مالك يطعن في الشافعي يطعن في أبو حنيفة يطعن في كذا إلى آخره قد يكون كذلك من العوام من تلقف هذه الشبهة وقال بها أيضا قلت حميل السيل السيل معناه السيل الماء جارف إذا ما يأتي ربما أتى في طريقه بعض البذور هذا بعض الغالب ربما ترصب على جوانبه فإذا السيل خف تقوم هي هكذا يعني تنبت إذن هكذا الناس أيضا عندما يقومون من قبورهم قد قيامهم بمطر ينزله الله عز وجل فيقومون من قبورهم بعد النفخة الثانية في الصور شيخ بالنسبة لرؤية الله عز وجل للمؤمنين في يوم القيامة وفي الجنة ولا في الجنة فقط يوم القيامة ايش من الجنة الجنة دخول جنة المحشر ماذا في عرصات يوم القيامة ام في الجنة فقط اذن في عرصات القيامة هناك من قال بانه يرى الله عز وجل ولكن في حق اللي ادل عليه صريحة هي رؤيته له في الجنة هذا هو الذي ثبت او اللي واضح عليه الادلة لكن في عرصات القيامة هناك بعض أهل العلم يقوله يقول حتى الكفار يرونه لكنهم عندما يرونه تختلف رؤيتهم له كأنهم رأوا ذلك الذي يتوعدهم بما يتوعدهم من العقوبات فيزداد خوفهم فلا يكون في رؤيتهم له يعني الفضل والتنعم فيرون يرون من يتهددهم ويتوعدهم بأنواع العقوبات لأنهم عصوا الله عز وجل فكأنهم يعني رؤيا ودوا لو لم يروا من هذا قول كل حاله للشخص الذي يعمل في معرفة وتفصيل قوي له لأنه قال به كذلك بعض العلم لكن يعني في حق رؤية الله عز وجل في عصر القيامة يستدل له بآية في سورة الملك سورة الملك إذا خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فوق الرحمن تفوج فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب لك البصر خاسما وحسير القزين السماء الجريمة الصبيحة وجعلناها رجوم للشياطين وعدنا للسير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وتفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنات ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء انتم ولا كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، هذه الآية. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كتب زلفة لكن المهم يستدل به. فلما رأوه أي الكفار سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت وجوه يعني رأوا الذي يتوعدهم ويتهددهم وكان يعني ينتظرون منه العقاب فقط. أو فلما رأوه بعضهم يقول لك لما رأوه يرأوا العذاب